العفو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم فقالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد فقال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد قال ابن مقسم أشهد على أبيك أنه قال والغريق شهيد والغريق شهيد قال الإمام النووي رحمه الله مبينا أقسام الشهداء في الدنيا والآخرة فقال رحمه الله الشهداء على أقسام ثلاثة القسم الأول شهيد في الآخرة له أحكام الشهادة في الدنيا وهو الشهيد المقتول في ساحة الحرب الشهيد المقتول في ساحة الحرب بين المسلمين والكفار فله منازل الشهداء في الآخرة وتجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه فهذا هو الصنف الأول قال والصنف الثاني شهيد في الآخرة يعني له منازل أو فضائل الشهداء في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى لكن لا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا الشهيد في الحرب لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه أما هذا القسم من الشهداء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وهو من مات محروقا أو من مات غريقا أو من مات بمرض الطاعون أو من ماتت في حملها إلى آخر الأصناف التي سأذكرها إذن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي مات فيها ولا يصلى عليه أما من مات بالطاعون أو بالحرق أو بالهدم أو بالغرق فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه قال والصنف الثالث هم شهداء عند الله عز هم شهداء في الدنيا لكنهم ليسوا بشهداء في الآخرة. والمعنى أن أحكام الشهادة تجري عليهم في الدنيا فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم وإن كانوا محرومين من الأجر في الآخرة. وهو كل منافق خرج في صفوف المجاهدين ما خرج من أجل إعلاء كلمة الله تعالى، وإنما خرج من أجل الغنيمة، يعني من أجل تحصيل حظوظ الدنيا، فما كانت نيته ولا عقدة قلبه من أجل إعلاء كلمة التوحيد، بل خرج غازيا من أجل المال. فهذا الصنف وإن كان تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا لكنه محروم من منازل الشهداء في الآخرة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والمقتول في الحرب هو أعلى أنواع الشهداء على الإطلاق. المقتول في الحرب بين المسلمين والكفار كالشهداء مثلا الذين وقعوا في حرب 6 أكتوبر، حيث أن الحرب كانت بين جند الله من أبناء مصر وبين جند الكفر من أبناء دولة إسرائيل. فهؤلاء الذين ماتوا في سيناء دفاعا عن أوطانهم وأعراضهم ودفاعا عن دينهم نحسبهم من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، بل هم في أعلى مراتب الشهداء ويحصلون بإذن الله تعالى أعلى منازل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن هذا الصمت المقتول في حرب الكفار دفاعا عن دينه وعن وطنه هو أعلى مراتب الشهداء أن رجلا كما جاء عند النسائي وصححه الألباني قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ أهل الإيمان يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهو لمعان السيف وحدته. من المعلوم أن الرجل إذا خرج إلى القتال سن سيفه وجعله أحد ما يكون، حتى إذا رفع السيف ونزل على الرأس أطاح بها. فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وفي عصرنا الحديث هذا نقول: كفى بأصوات المدافع والصواريخ والطائرات والراجمات. كيف بأصوات هذه المقاتلات؟ فتنة فوق جند الله سبحانه وتعالى. إن الشهيد في المعركة له كرامة عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا من تعرض لها، ولا يعتقد بها إلا من سمع بخبرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ فقال جابر رضوان الله تعالى عليه: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال له صلى الله عليه وسلم مسريا عن نفسه: ألا تحب أن أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك؟ قال جابر: قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، ما كلم الله تعالى أحدا قط إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا، كلم أباك كفاحا، أي بلا واسطة ولا حجاب. فقال الله تعالى لوالد جابر يعني: يا عبدي تمنى علي. قال الله تعالى: يا عبدي تمنى علي. فقال عبد الله بن عمر بن حرام: أتمنى أن تحييني فأرجع فأقتل في سبيلك مرة ثانية؟ أتمنى أن تحييني فأرجع، يعني إلى الدنيا، فأقتل في سبيلك مرة ثانية. فقال الرب سبحانه وتعالى: قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، أي أن الميت لا يرجع إلى الدنيا مرة ثانية. قال: ربي أرجعني لأبلغ من ورائي، يعني يبلغ بما أكرم الله تعالى به الشهداء في الآخرة. فقال الله تعالى: أنا أبلغ عنك. فأنزل الله تعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم يرزقون، هذه هي منزلة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. بل اعلموا إخوتي في الله أن الشهيد مهما تعرض في ساحات الوغى والقتال، مهما تعرض لضرب أو قتل أو تمزيق أو تمثيل أو تشويه، فإنه لا يشعر بألم ذلك، لا يشعر بآلام السكرات ومرارة السكرات التي حدثتكم عنها في الجمعة الماضية. الشهيد لا يشعر بهذه الآلام وبهذه الأوجاع. قال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أرأيت القرصة إذا قرصك إنسان، أو إذا دخل في جسدك إبرة، إبرة أي حقنة، إذا دخلت إلى جسدك، فهذا الألم الذي تشعر به عند إبار دخول الإبرة إلى جسدك يشعر به الشهيد. تراه مقطعا، تراه ممزقا، تراه قد مثل به، لكن سبحان الله لا يشعر بآلام ذلك إلا كما يشعر أحدكم بآلام القرصة، كما قال صلى الله عليه وسلم. أي منزلة وأي كرامة بعد كل الذي تسمعونه مما أخبر به رسولكم صلى الله عليه وسلم. ومن الكرامات التي أكرم الله بها شهيد الغزو في سبيل الله أنه لا يكفن، بلى لا يكفن إلا بثوبه الذي مات فيه، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه. أخرج النسائي وأحمد وأبو يعلى بأسانيد صحاح وحسان عن عبد الله بن ثعلبة الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه قال: لما كان يوم أحد مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه من التراب، صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي وأهل الأرض أجمعين، صلى الله عليه وسلم مسح وجهه من التراب ثم التفت إلى شهداء أحد وقد مثل بهم، أي قطعت أنوفهم وقطعت آذانهم وقطعت ألسنتهم وغيبت معالم وجوههم، مثل بهم أي شوهت صورهم ومزقت أجسادهم عليهم من الله تعالى الرضوان. التفت صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد وقال لأصحابه زملوهم بجراحاتهم، أي غطوهم بجروحهم، زملوهم بجراحاتهم، زملوهم بجراحاتهم، فوالذي نفسي بيده ما من مكلوم، يعني مجروح يجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، لون دمه لون الدم لكن ريح دمه ريح المسك عباد الله، ريح دمه ريح المسك عباد الله. بل اسمع أيها العبد إلى تلك الفضائل التي بشر بها رسولكم صلى الله عليه وسلم الغزاة في سبيل الله، المدافعين عن الأوطان، المدافعين عن الحرب، المدافعين عن الدين والعرض، المرابطين في سبيل الله على الصغور في العريش وسيناء الذين يقتلون في تلك الأماكن. انظروا إلى بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه بسند حسن من حديث المقدام بن معدي كلب قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، ست خصال يكرم الله عز وجل بها الشهداء في الآخرة. واسمع عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم يغفر الله له ذنوبه عند أول دفعة من دمه، أول قطرة، أول قطرة تخرج من دم الشهيد يغفر الله عز وجل بها ذنوبه، فلا كبيرة ولا صغيرة ولا سيئة مكتوبة، محى الله عز وجل عنه كل ذلك. سنين يا رسول الله، قال ثم يرى مقعده من الجنة، يرى منزله من الجنة. والثالثة يا رسول الله، قال يأمن من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر، لا يعذب في قبره. والرابعة يا رسول الله، قال يأمل من الفزع الأكبر يوم القيامة حينما يفزع الناس ويخرج الخلائق من قبورهم إلى الحشر مذعورين من هول النفخ. الشهيد يأمل من هذا الفزع، الشهيد يأمل من هذا الفزع. قال ويأمل من الفزع، قال ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. رابعة يا رسول الله، قال يحلى بحلية أهل الإيمان. وما أدراكم ما حلل أهل الإيمان التي أعدها الله في الجنان، ثم يزوج من الحور العين، ثم يشفع في 70 إنسان من أهل بيته، 70 إنسان من أهل بيته يشفع فيها الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذاك الجيل الفريد الذي صفت نفسه لله وتجردت قلوبهم لله وأخلصوا الأعمال لله، علم الصحابة كل تلك المزايا وكل تلك الفضائل فتمنوا الشهادة في سبيل الله. فاسمعوا إلى رجل كبير مسن أعرج القدم، معذور، معذور كبير في السن أعرج القدم، لما نادى منادي الجهاد في غزوة أحد حي على الجهاد كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى، قال وهو عمرو بن الجموح الصحابي الجليل، قال الخروج إلى الغزو في سبيل الله. وكان له بنون أربع، أربعة من الشباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبانا، إن الله وضع عنك الجهاد، إن لك رخصة، اقعد في بيتك ونحن نكفيك ونحن نكفيك. هل رضي بذلك؟ هل قبل ذلك؟ اشتكاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني من الغزو معك في سبيل الله. فماذا كان الجواب من رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمرو، أما أنت فالجهاد عنك موضوع، لأن له رخصة. وقال لأولاده: وماذا عليكم؟ دعوه يخرج، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة في سبيل الله. فخرج عمرو غازيا، فقتل في أحد شهيدا عليه من الله تعالى الرضوان. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجندل في قتلته، قال: كأني أنظر إليك يا عمرو وأنت تطأ الجنة بعرجتك، كأني أنظر إليك يا عمرو وأنت تطأ الجنة بعرجتك. عباد الله، إن تصدقوا الله يصدقكم، فاصدقوا مع الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم أن نلقاه أمين. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، الشهداء خمسة: المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصناف القسم الثاني من الشهداء. في الخطبة الأولى تكلمنا عن القسم الأول، وهو المقتول في حرب الكفار أو مقتول على الحدود مع الكفار، هذا هو القسم الأول. أما الآن سنتكلم عن القسم الثاني من الشهداء، وهم من لهم منازل الشهداء في الآخرة لكن لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا. بمعنى أن من يموت غريقا أو محروقا أو يقع عليه جدار أو يموت بالطاعون عافانا الله وإياكم، أو يموت بأي ميتة من تلك، المعنى أنه له فضل الشهداء في الآخرة، لكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا بخلاف القسم الأول. القسم الأول: من مات في الحرب لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. هذا القسم الثاني، وإن كان له فضل الشهادة في الآخرة لما يعاينه من الآلام والويلات في تلك الميتات، إلا أن أحكام الشهادة لا تجري عليه في الدنيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا الصنف وهو القسم الثاني لا ينحصر في هذه الأقسام الخمسة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، بل هناك أحاديث كثيرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما لا يخبر في غيرها من الأحاديث. وسأذكر ما يفتح الله عز وجل علي به من هذه الأصناف. فأول هذه الأقسام: من مات في سبيل الله فهو شهيد، وهو الذي خرج مع الجيش لكن مات قبل ملاقاة العدو، يعني خرج غازيا لكن مات قبل الاشتباك، فهذا يطلق عليه مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات بالطاعون وهو الوباء الذي يبتلى به الإنسان له حكم الشهداء. ومن مات بالبطن أي مرض من أمراض البطن كما قال بعض أهل العلم يموت الإنسان بسببه له حكم شهداء. يبقى إذا من مات في سبيل الله المطعون المبطون. أيضا يدخل في هذا القسم الغريق الذي يموت غريقا له أحكام الشهداء له فضل الشهداء في الآخرة. أيضا يدخل في هذا القسم المحروق الذي يموت محروقا له فضل الشهداء في الآخرة. أيضا يدخل في هذا القسم من سقط عليه جدار أي انهد عليه حائط له فضل الشهداء في الآخرة. ويدخل في هذا القسم أيضا من ماتت بجمع أي ماتت وهي حامل المرأة التي تموت في حملها لها فضل الشهداء عند الله عز وجل في الآخرة. وقيل البكر الفتاة التي تموت قبل الزواج لها أحكام الشهداء أو لها فضل الشهداء عند الله عز وجل في الآخرة. ومن مات دون ماله ومن مات دون عرضه ومن مات دون دينه ومن مات دون مظلمته ومن مات دون وطنه ومن مات بمرض السل هذه الأصناف التي ذكرت وغيرها مما لم يحضرني لهم فضائل ومنازل الشهداء عند الله عز وجل في الآخرة. لكن في الدنيا كما قلت يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس قال الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة لكل مسلم يعني من يموت بمرض الطاعون يعد من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. ما هو موقف الصحابة هؤلاء الجبال تجاه هذه الأمراض الفتاكة المدمرة التي تجعل صاحبها لا ينفك عن الأنين والبكاء أبدا؟ الذي يبتلى بالطاعون يحتاج إلى إيمان الجبال إلى رسوخ للإيمان في القلب لأن البلاء قد ينزل ببعض الضعفاء فيجزع ويسخط على قضاء الله تعالى ولا يرضى بقدره. فحينما ينزل البلاء وهو المرض الشديد الفتاك الأخاز الذي يذهب بلب الرجل ويجعله يغفل ويدهش ولا يشعر بما يخرج من لسانه ساعة إذ تحتاج أيها العبد إلى ثبات كثبات الجبال وإلى إيمان كإيمان الأولياء والصديقين والرسل. فكم من مريض رأيناه قد سخط وغضب على بلاء الله تعالى ولم يصبر عليه. هذا معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عليه وأرضاه لما نزل الطاعون بعمواس الشام وكان عليها واليا كان يقول للناس هي رحمة من الله لكم رحمة. الطاعون الذي يجعل الإنسان يئل ويبكي دم قلبه انظر إلى استقبال هؤلاء الجبال لتلك الأمراض الفتاكة يقول رحمة من الله تعالى لكم ثم يدعو قائلا اللهم آتي آل معاذ من هذه الرحمة النصيب الأوفر اجعل نصيبي كبيرا في هذا الخير. أتتخيلون ذلك؟ أصحابة يتخيلون ذلك. لماذا هذه القلوب عمرت بماذا؟ بالإيمان بحب لقاء الله تعالى بحب القدوم على الله تعالى. ما تعلقت قلوبهم بالدنيا كحالنا ولا غفلوا عن لقاء ربهم كحالنا بل قلوبهم عامرة بحب الله وألسنتهم ذاكرة لله. وما غفلوا عن لقاء الله لحظة ما غفلوا عن لقائه لحظة فيقول اللهم آتي آل معاذ من هذا الخير بالنصيب الأوفى. تتخيلون ذلك؟ فابتلاه الله عز وجل في أحب أبنائه إليه عبد الرحمن ولده كان من الصالحين يكنى به معاذ. فابتلى الله عبد الرحمن بالطاعون فدخل عليه معاذ في المساء وقال: يا بني كيف أنت؟ فقال: يا أبتي، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. لا تجزع، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فماذا كان الجواب من هذا الولي الصادق؟ ماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أولياء، عباد الله الصالحين، يخاطب بعضهم بعضا بإيمان، بقلوب عامرة، بحب لقاء الله تعالى. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، والجواب: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما جاء المساء حتى دفن عبد الرحمن، ثم دعا معاذ: اللهم آتني آل معاذ من هذا الخير بالنصيب الأوفر. فتبتلى به الزوجة فيدفنها إلى ربها سبحانه وتعالى، ثم يدعو معاذ ربه: اللهم آتي آل معاذ من هذا الخير بالنصيب الأوفر. فيبتلى به في أصبعه، فينظر إلى أصبعه وبه الطاعون، ويتألم ويقول: ما أحب أن يكون لي بدلا عنها حمر النعم. أغلى النوق في الدنيا هي النوق الحمراء، الجمال الحمراء، كانت عزيزة ونادرة عند العرب. فيقول: ما أحب أن يكون لي بدلا من الطاعون الذي في يده حمر النعم، حمر النعم. عباد الله، غابت قلوبنا وابتعدنا كثيرا وكثيرا عن ديننا، وغفلنا عن عقائدة بلغنا بها رسولكم صلى الله عليه وسلم. فلما نزل النزع بمعاذ، وانظروا حتى تعرفوا كيف يموت الأولياء وكيف يقدمون على ربهم، شد النزع على معاذ نزعا شديدا. فماذا يقول معاذ لربه؟ يقول: اخنق خنقا شديدا من شدة السكرات، يقول: اخنق خنقا شديدا، فوعزتك انك لتعلم اني احبك، وعزتك انك لتعلم اني احبك، اني احبك. اخنق خنقا شديدا، ويقول هذه الكلمات، ثم يقول داعيا مودعا الدنيا: اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا لجري الانهار ولا لغرس الاشجار، ولكني كنت احب الدنيا لظمأ الهواجر وهو الصيام، ومكابدة الساعات وهو القيام، قيام الليل، ومزاحمة العلماء في حلق الذكر، ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه بجوار أهله. فتمنوا الشهادة في سبيل الله، واعلموا أن ذلك عزيز نادر لا يصل إليه إلا الأولياء المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الهدى أقدامنا،